يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بالله وبكتبه وبملائكته وبرسله، وهذا كله ذكرناه، الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جل جلاله رؤية وجهه الكريم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح كان يدعو ربه يسأله لذة النظر إلى وجهه الكريم، فهذه لها لذة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. الأمر الثاني أنه إذا كان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وهي في الجنة، فإن الكافرين يحجبون عن ذلك، فإن الله عز وجل قال: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال عبد الله بن عباس: فإذا كان الكافرون محجوبون عن ربهم يوم القيامة فإن هذا عذاب، فإذا كان كذلك فالمؤمنين يرون ربهم وغير محجوبين عن رؤيته، لأنه قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان عن الكافرين، والصحيح عن المنافقين، محجوبين عن رؤيته، فإن المؤمنين يرونه سبحانه وتعالى. فهذا اعتقاد. وهنا مسألة بأن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم قال: اعلموا أنكم لن ترون ربكم حتى تموتوا. معنى ذلك هذه المسألة الثانية أنه تكذيب لغلاة الصوفية حينما يقول الإنسان منهم: أنا رأيت ربي، أو بنا أنا أرى الله، أو أنا بشوف ربنا. هذا يكون كذب عياذا بالله، لأن النص في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن الأمر الثالث أن رؤية الله عز وجل، يقول شيخ الإسلام قال بأنهم يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، عيانا بأبصارهم، خلافا لما نفى في معتقده أن الله عز وجل يرى، وهذا كلام أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة. ولكن المعتقد الذي يجب على الجميع اعتقاده، وهو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، بأن المؤمنين، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بمنته وكرمه، بأنهم يرون ربهم يوم القيامة، فإن هذه نعمة، كما قال الله عز وجل عن هؤلاء في سورة القيامة قال: وجوه يومئذ ناضرة من النضرة، وهو الاستبشار حينما يستبشر بدخولهم الجنة، كما قال الله عز وجل عن هؤلاء أيضا قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فهذا وجهه ناضر للسرور الذي يغمره، والاستبشار حينما علم المرء أنه يكون بذلك من أهل الجنة. الناس مقلوبة دلوقتي على امتحانات الثانوية العامة، وإنه رايح ساعة الثانوية العامة ده ميت خلاص، ده رايح هيموت، ولو رايح عشان يشوف النتيجة في ناس بتموت قبل ما تشوف النتيجة، واللي بقلبه يقف واللي يقول له طب أنا مسافر وانت روح شوفها لي، ولو سقط ممكن ينتحر. مفهوم الكلام؟ ده بمجرد أمر من أمور الدنيا، فما بالك حينما تقوم من قبرك في البعث، لأن البعث هو القيام من القبور، وأما الحشر هو السوق إلى ربك تبارك وتعالى. حينما يقوم المرء من قبره، وهذا هو معنى البعث، قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فحينما يقوم همه كله بأي يد يأخذ كتابه، صحيح؟ فما هو الحال إذا أخذ الكتاب بالشمال؟ نسأل الله السلامة والعافية. وما هو الحال إذا أخذ الكتاب باليمين؟ هذه هي السعادة الحقيقية. لذلك قال تعالى وجوه يومئذ ناضرة، ناضرة من النضرة، وهو الاستبشار، الاستبشار من السعادة من الفرح حينما علم أنه من أهل الجنة. وجوه يومئذ ناضرة، قال إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. هذا نص على أن عباد الله المؤمنين الذين كانوا يسارعون في طاعته ويكونون أبعد الناس عن معصيته، فهؤلاء إنما أفضل شيء عندهم في الجنة رؤية الملك جل جلاله وتقدست أسماءه سبحانه وتعالى، الذي أنعم عليك ومن عليك ونجاك في الدنيا من الفتن ومن المهالك، ومن عليك بطاعته وصرف عنك معصيته، وإذا دعوته أجابك، وإذا سألته أعطاك. فأكبر النعم أنك ترى، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا برؤيته سبحانه وتعالى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل في دعاه وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، إلى وجهك الكريم. قال ومن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت. فسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، سمي باليوم الآخر لأنه يوم التلاق، بأن العبد يلقى ما كان يعمل في دنيا. وفرق بين الإيمان باليوم الآخر وفرق بين صدق اللجء باليوم الآخر، فهما أمران. الإيمان باليوم الآخر هو الحد الأدنى الذي إذا لم يؤمن به العبد كفر. فإذا قال عبد أنا لا أؤمن بأن هناك يوم آخر، بأن هناك حساب، هذا كفر كفرا مخرج من الملة، بل إن هذا يخالف العقل. وقال الله عز وجل مبينا لهؤلاء، قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، انظر للآية، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. فإذا خلق العبد وأمر بطاعات ونهي عن ترك أشياء، فإذا أمر بأشياء أن يفعلها وأمر بأشياء أن يتركها، وهناك أناس يستجيبوا وهناك أناس لا يستجيبون، وهناك ظلمة وهناك مظلومين، وهناك عصاة وهناك مطيعين، وهناك راضين وهناك كافرين، فهل يكون عقلا أن يكون آخر الحياة لا حساب؟ كيف ذلك؟ ده أنت بتقول لابنك خد الفلوس دي اشتري كذا وهات كذا واعمل كذا، ولما نيجي نتحاسب ما بتقولوش خلاص انتهى المسألة، انتهت المسألة، لا، هذا يكون عبث. تعالى الله عن ذلك، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، فلماذا أنزلت الكتب؟ ولماذا بعث الرسل؟ ولماذا نصب سوق الجهاد إذن؟ ولماذا أمر الناس؟ إذا كان العاصي كالطائع والكافر كالمسلم والظالم كالمظلوم إذن هذه الحياة خلقها عبث، تعالى الله عن ذلك. النظر في الحياة دليل على إن فيهم حساب، إن أنا بشوف فيه ظالم أمامي ولا أستطيع أن أخذ حقي منه، وهذا الظالم لابد أن يكون هناك حساب، واضح؟ لازم، لابد أن يكون هناك يوم فصل، يوم قضاء يفصل بين العباد، لذلك اسمه يوم الحساب، اسمه يوم التلاق. تلقى أجرك الذي عملته، تلقى سيئتك التي عملتها، تلقى الله عز وجل ليحاسبك على ما فعلته، واضح؟ فعقلا وشرعا لا بد وأن ترجع إلى ربك الذي خلقك. لذلك قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، لازم فملاقي. لا مناص إلى أنك لا بد في يوم أن تلقاه. عشت في الحياة ما عشت، لابد أن تلقاه وتقف أمامه وسائلك عما كنت. لذلك قال فاصلا المسألة، قال وأن إلى ربك المنتهى، فلا بد وأن تكون نهايتك عنده ليسألك عما قدمت وعما فعلت. لا بد، لازم أنك تسأل، وهناك عقاب وهناك ثواب. هل يكون الصابر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله كمن لم يصبر؟ كيف هذا الكلام؟ هذا يخالف العقل فضلا عن الشرع. فيوم الحساب إنما يوم شرعا وعقلا لابد للعبد أن يحاسب فيه، لابد للعبد أنه موقوف. فالإيمان باليوم الآخر هذا حد أدنى، من لم يؤمن به كفر. لكن فرق بين الإيمان وصدق الإيمان، لذلك الفارق بينهم أن الذي يزني ويمشي في الحرام لو قلت له أنت بتؤمن بأنك هتتحاسب يقول لك آه، إن فيهم حساب. آه، هذا اسم الإيمان باليوم الآخر، هذا مانع له من الكفر. لكن صدق الإيمان إن الثاني، رجل ثاني، امرأة دعته للحرام ابتعد، والثاني وقع في الكبيرة. أما الأول استحضر الإيمان باليوم الآخر وأنه موقوف بين يدي الله مسؤول عن هذا الذي فعله. لماذا زنيت بهذه المرأة؟ لماذا نظرت إلى هذه المرأة؟ لماذا أكلت الربا؟ لماذا عققت الوالدين؟ لماذا سرقت؟ لماذا أكلت الحرام؟ لماذا فعلت؟ لماذا؟ كل هذا لابد أن يسأله. عند النظر إلى الإيمان باليوم الآخر يحجبه من فعل المعصية. العبد إنما يفعل المعصية حينما يغفل القلب، فإذا لم يغفل القلب وكان مستيقظا وكان يقظا، العبد إنما ما يستطيع أن يقع في المعصية، يستحضر الخوف. لو في واحد بنقول له هتزني بالمرأة دي، ازني بيها ومولعين له نار، هتزني بيها ونحطك في جهنم في النار دي، يزني بيها؟ ما يقدرش، ما يعرفش، لأنه مستحضر، هو شايف العقوبة. الذي يخاف من ربه تبارك وتعالى يستحضر العقوبة دائما. لذلك قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، ما هو الخوف؟ انزعاج القلب لمخالفة الرب، إن القلب ينزعج إنه يخالف ربه تبارك وتعالى فيستحضر العقوبة. أي إنسان يستحضر العقوبة مش ممكن يعصي، ما يقدرش، ما يعرفش، يستحضر وقوفه بين يدي الله ما يقدرش يعصي، ما يعرفش، ما يفكرش. الخوف نار تأكل كل شهوة في القلب، النظر إلى اليوم الآخر نار تأكل كل شهوة في القلب. لا يكون أمامك إلا طاعة ربك تبارك وتعالى، مش ممكن. هذا اسمه صدق اللج إلى اليوم الآخر، صدق الإيمان باليوم الآخر، هذا يكون صادقا، بخلاف من كان يؤمن ويفعل المعاصي عنده غفلة، غفلة القلب، كمثل هذه الأيام، كمثل هذه الأيام القلب المعاصي كثرت ليه؟ لماذا كثرت الكبائر؟ الكبائر لماذا كثرت؟ لماذا كثرت المعاصي؟ لماذا فشى الزنا؟ لماذا فشى التبرج والنظر للنساء ومصاحبة الشباب البنات والمخدرات؟ هي المعاصي كثرت ليه؟ لأن الغفلة استحكمت من القلب. طب الغفلة استحكمت من القلب ليه؟ للبعد عن مجالس العلم، للبعد عن طلب العلم. وجربها، أي طالب علم يبعد عن طلب العلم لازم يقع في المخالفات، لازم لازم يبعد عن طلب العلم، يبعد عن القرآن، يبعد عن كذا، يبعد عن كذا، عن السنة، عن الحفظ، يبعد عن هذه الأمور، تستحكم الغفلة من القلب. إذا استحكمت الغفلة من القلب انتظر كل شر، انتظر كل شر، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى الغفلة التي استحكمت على الناس اليوم بسبب البعد عن الطاعة، مع البعد عن الطاعة كسرت أمواج الفتن، النت، اليوتيوب، الجرائد، مجلات، تلفزيونات، مسلسلات، أفلام، مسرحيات، سينمات، تبرج ونساء عاريات ومش عارف وإيه وإيه وإيه وإيه، أشياء كتير جدا في هذه الأزمنة، في هذه الأزمنة. ألا في الفتنة سقط، نسأل الله السلامة والعافية. مع شدة الفتن وقلة الطاعات أو البعد عن الطاعات أنت مستني إيه؟ لازم القلب يتفتن، لازم يغفل، خاصة في مثل هذه الأيام. كما قال سفيان الفتنة خطافة، ما تحسش بيها وانت بتتفتن، ما تحسش، ما تحسش إلا وإنك تحت القطر بيدوس عليك، ما تحسش، تبقى أعمى أصم، لا بتشوف ولا بتسمع، ما تحسش إلا وانت تحت القطر. الفتن خطافة، يعني أي تخطف والعبد لا يدري بشيء، متى؟ إذا استحكمت الغفلة من القلب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يعرض، تعرض الفتن على القلوب، القلوب كعرض الحصير. شوف كم الفتن، انت عارف الحصيرة؟ تعرفوش الحصيرة؟ الحصير، شفت العيدان؟ تعرف تعدهم؟ تعرف تعد عيدان الحصر؟ صعب جدا، صعب جدا، العيدان بتاعت الحصر دي صعب انك تعرف تعدها. شوف بكم العيدان بتعرض، تعرض الفتن وتعرض على القلوب كعرض الحصير، مش مرة واحدة، لا ده عودا عودا، واحدة واحدة. فأيما قلب أنكرها ينكر المعصية. يعني إيه أنكرها؟ معلش، واحدة ماشية في الشارع وعريانة والشارع كله عمال وقع من الأرض عليها، مش أقول لك متبرجة، عريانة ماشية في الشارع عريانة، دي فتنة، دي عود حصير، واضح؟ انت لو غضيت بصرك كده، اعوذ بالله، غضيت بصرك، يبقى القلب عمل ايه؟ انكرها، انكرها، نكتت في قلبه نكتة بيضاء. فتنة تاني انكرتها، معصية تاني انكرتها. القلب التاني بقى، وايما قلب، بص شوف الكلمة، اشربها، كأنه ايه؟ شربها. وأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، سوداء. يعني أنت حضرتك لو جبت كده صفحة بيضة كده وقعدت بقدر المخالفات والمعاصي تحط نقطة سوداء، الصفحة البيضة دي اللي هي قلبك هتبقى إيه؟ هتبقى بلاك كسود، صح كده؟ هو القلب بقى كده، القلب بقى كده ما بيشوفش حاجة. قال حتى يصير القلوب على قلبين، القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة. عارف الصفا؟ عارف انت الرخام؟ ها؟ في جرانيت. عارف الجرانيت؟ شفت صلابته؟ الصلابة بتاعته قوي جدا، لو حطيت عليه مية الماء بتنزلش جواه، صحيح؟ لا تستقر بداخله وإنما تمضي هكذا كالصفا. هو ده الصفا، أي الحجر الأملس القوي كالصفا. فإذا كان العبد ينكر المعاصي وينكر الفتن بيصير القلب قوي. تعرف قوي منين؟ يعني كيف يعرف المرء أن قلبه قوي ويحمد الله على ذلك ويستمر عليه؟ إن عند رؤية الفتنة أو رؤية المرأة أو رؤية واحدة عريانة أو رؤية المعاصي أو ما الحرام وهذه الأمور كلها لم تستشرف نفسه لها، يعني ما حسش إن هو عايز يبص عليه، ما حسش، بل القلب حدث عنده شمئزاز اسمها عبودية شمئزاز المعاصي كما يقول ابن القيم رحمه الله. حدث عنده شمئزاز، الناس تشوفها يهرولوا نفسهم بس يكلموها، وده أعوذ بالله، يعني حدث عنده شمئزاز في القلب، دي اسمها قوة في القلب. لكن إذا غض بصره لكن قلبه هيموت ويشوفه، ده اسمه مرض. ده اسمه ايه؟ مرض. ابن تيمية بيقول لك ايه؟ كيف يعرف العبد مرض القلب؟ قال اذا اشتهى القلب ما يضره فهو مريض. اذا اشتهى القلب ما يضره فهو مريض. شفت الكلمة دي؟ إذا اشتهى ما يضر، زي المريض، مريض فعلا، تلاقيه وهو مريض يقعد مثلا يومين ثلاثة ياخد له شوية مسلوق، ها، وكوسة مسلوقة وخضار مسلوق ومش عارف ايه وسلق والكلام ده، قرف اتخنق. لا احنا هنفضل في السلق، وبعدين عايز لي كده طاجن بامية باللحمة، عايز شوية صينية بطاطس مش عارف بايه، عايز مش عارف كذا، وهو لو جابوها له ده هيموت، ده هيموت. فهو بيشتهي لكن يشتهي ما يضر القلب كده، القلب كده. ابن تيمية وابن القيم بيعملوا حاجة جميلة جدا، معادلة ما بين مرض البدن ومرض القلب، على طول يعملوا المعادلة دي. يعني لو المناعة ضعيفة مثلا ده مرض في البدن، صح كده؟ لو المناعة ضعيفة، لو شوية هواء قد كده هيجيله برد، ما المناعة ضعيفة، صح كده؟ واحد مش عارف قاعد جنبه بيعطس، هو هيعطس أكتر منه، ما هو مفيش حاجز، مناعة ضعيفة. لكن لو المناعة قوية جدا لا ما بيمرضش بسهولة، صح كده؟ مش أي أكل يأكله يتعب، مش أي شوية هواء يتعب، لأن المناعة قوية. قال لك القلب كده برضه، القلب كذلك، مش أقل فتنة ولا أقل شهوة تروح مضيعاه، كان ماشي كويس ومستقيم ومرة واحدة لقيته أقصى اليسار في اليسار في اليسار، طب انت ايه اللي وداه كده؟ هو انت ترميت ليه كده؟ لأن المناعة عنده كانت ضعيفة. المناعة اللي هي العلم والمناعة التي هي الخوف، الاثنين دول، فبالعلم مناعة تدفع مرض الشبهة، وبالخوف من الله مناعة تدفع مرض الشهوة، صح يا جماعة؟ بالعلم مناعة تدفع مرض الشبهة، مش أقل شبهة الحق مش عارف ايه، ده جايبين ادلة مش عارفين نرد عليها. انت لو مناعتك قوية تبص تقعد تضحك، ايه ده، هو دي ادلة؟ لان المناعة قوية. مش أقل واحدة لابسة مش عارف إيه يروح رايح على طول وسايب دينه لأن ما عندوش مناعة. لكن لو المناعة قوية بالخوف من الله واستحضار صدق اللج لله وصدق الإيمان باليوم الآخر صعب إنه هو يتفتن مرة واحدة، صعب بيبقى صعب. لكن متى تكون الفتنة؟ عند استحكام الغفلة. متى تكون الغفلة؟ بالبعد عن العلم والخوف. وأصل الخوف العلم، لأنك مش هتخاف من شيء أنت مش عارف، صح شغلي؟ عمرك ما هتخاف من شيء أنت مش عارف، بدليل أنك بتقع في معاصي ومخالفات وبعد كده لما بتتعلم بتعرف أنها الله دي كانت معصية. لما تعلمت وعرفت أنها معصية لو جات قدامك تاني ما تعرفش تقع فيها لأنك خفت خلاص. فأصل كل نعمة وخير العلم الشرعي. متى ابتعد العبد عن علم العلم الشرعي؟ متى؟ بكم البعد، بكم الانغماس في الفتن، بكم معادلة، بكم البعد عن العلم، بكم الانغماس في الفتن. عايز تشوف دي؟ شوف حال الدنيا. بقى مستقبل الشاب انه يبقى زي لاعب الكرة الفلاني، نفسي يبقى زي، نفسي اموت وابقى زي. دي ما جاتش من فراغ، دي بجات لان البيئة استحكمت فيها الغفلة. البنت عايزة تقلد فلانة والولد عايز يقلد فلانة، دي استحكام للغفلة. بالبعد، بقدر البعد عن العلم، بقدر البعد عن اليوم الآخر، بقدر البعد عن الخوف، بقدر البعد عن صدق الإيمان باليوم الآخر، يتكون عندك استحكام للغفلة. كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بل طبع الله على قلوبهم. لذلك الغفلة دي تجمع الطبع والران والختم، كل دول اسمهم غفلة. لذلك ذكر الله الختم على القلب والطبع على القلب وذكر الران على القلب، دي كلها اسمها غفلة. لأن العين كما أنك لك عين تبصر، شايفني وشايف الكتاب وشايف فلان وشايف المسجد وشايف، القلب له عين يبصر بها ولا يبصر إلا بفرقان اللي هو العلم. متى كان العبد بعيدا عن العلم؟ كلما كان القلب أعمى. وبقدر العلم، بقدر رؤية القلب، هو مش في واحد أعمش وفي واحد بيشوف بعين واحدة وشوف واحد بيشوف بس يدوب تشاش وفي واحد عينيه عين صقر، ما هو القلب كده برضه. بقدر العلم، بقدر رؤية القلب للأشياء، بقدر البعد عن العلم، بقدر أن عين القلب تغلق حتى يصير أعمى. لذلك هناك قلب أعمى، لذلك البصيرة قال ابن القيم عين تفتح في القلب ترى بها الفرقان من الضلال. عين تفتح في القلب يرى بها الإنسان. إذا كان القلب أعمى خلاص العبد صار يتخبط، واحد أعمى بقى مش أعمى البصر، أعمى البصيرة، واحد أعمى عمال يتخبط بقى، إيه عندنا مصيف طيب وبعدين بس بيقول لك فيه مش عارف بنات وبتاع، يقول له عم بنات إيه؟ طب ما هو البنات اللي هناك، ما البنات اللي هنا، ما هو زي ما في هناك في بنات وهنا في بنات، ده اللي هنا كمان متنيلين أكتر من اللي هناك. أو والله صحيح، وهو هيموت، هو قلبه هيموت، اللي هو إيه يشتهي ما يضر، هو هيموت ويروح ويلعب مع مش عارفين والبنات وبتاعه والقصص دي كلها. يجي شيخ مفتون بلحية يروح واخد مراته المفتونة المنتقبة وهما الاثنين في المية وسلف، ده مفتون، ده شيخ مفتون وهي امرأة مفتونة. ما انت بتشوف الحاجات دي الأشياء دي، انت عارف ان ما في القلب يظهر على الجوارح، ده اعتقاد. تلاقي ممكن اخوات منتقبات هي مفتونة فتروح مدلع النقاب شوية، مدلعاه شوية بدل ما هو اسم مش عارف ايه، تروح مدلعاه كده مش عارف ايه وحطاله ايه وايه وايه، وتصور نفسها سيلفي وتحطها على صفحتها ومش عارف، تفضل رايحة جاية في الشوارع وهي وجوزها ولا وهي واخوها على المصايف ولا على الكباري ولا على الجناين ولا في الشوارع. طب ما هو انت عارفة ان الايام هذه المعاصي ممتلئة والفتن خطافة وشديدة، اصبري حتى تلقي ربك، اشغلي نفسك بالقرآن واشغل نفسك بالسنة وبالقرآن وطلب العلم. تعرف لو شغلت نفسك بالعلم مش هتلاقي وقت تقعد تشرب حاجة، بقاش عندك وقت، ودي مش هتعرفها إلا لما يكون عندك صدق اللجء بالإيمان باليوم الآخر. عملنا الجمعة اللي فاتت ضابط في تعريف الباطل، هو عدى عليك كده بس إيه مرور الكرام في تعريف الباطل. ابن تيمية يقول لك الباطل كل ما لا ينفع ولا يدوم ولا يثبت، ده اسمه باطل، مع أنه ممكن ما يكونش حرام، ممكن ما يدخلش في الحرام، ممكن يدخل في حاجات مباحة مش حرام، بس اسمه باطل لا ينفع في الآخرة إلا إذا سخرت هذا المباح للآخرة. يعني هو عايز يروح مجلس العلم، ولو راح مجلس العلم وأنا جعان كده مش هعرف أسمع حاجة خالص، صحيح كلام؟ فراح وكله لقمة ومش سمع كويس وقعد يكتب ويدور، اللقمة دي مباح ولا مش مباح؟ رد عليه، هي في ذاتها تنفع وتثبت وتدوم، ردوا عليه، يبقى من الباطل، صح كده؟ لكن لما نويت بها تسخيرها لأمر دين صارت ليس باطل، صارت حق وأجرت بها. على ذلك بقى قس، على ذلك قس، صدق الإيمان باليوم الآخر يجعلك تنظر إلى الأمور بعيد عن المفتونين اليوم، نسأل الله السلامة والعافية. فتلاقي دلوقتي الشيخ مفهوم وليه لحية وقلبه قلب عوام، قلبه قلب عوام، ولما يجي يحتاج العوام يقول لك طب ما هو بص الشيخ اهو، والشيخ مش عارف فين، والشيخ بيعمل ايه، والشيخ راح فين، والشيخ عامل، والشيخ مسوي، فاهم؟ فإياك، انت في زمن نسأل الله السلامة والعافية، زمن الفتن فيه خطافة، بمعنى انك ممكن تفتن وانت لا تدري. علاج ده كله حاجتين، ومنهم حاجة لا تكون الثانية إلا بها، العلم والخوف من الله. بالعلم تدفع فتنة الشبهة، مش أي شبهة تجيلك تروح واقع، مش أي شبهة تجيلك تروح رايح مع الفتنة دي، يقول له مش عارف ايه شفت دليل، بيقول لك دليل اهو في الخروج مش عارف فين وعمل فين والجماعه الفلانيه، ادله هي موجوده، ويروح معه. بالعلم تدفع هذه الشبهه، بالخوف تدفع الشهوه، فاذا جاءت الشهوه تريد ان تستحكم فانما يتذكر مقام ربه تبارك وتعالى. وانت تعرف الثلاثة اصحاب الغار، الرجل الذي كاد ان يقع على ابنة عمي، ما الذي نزع عنه عنها؟ الخوف، الخوف. لذلك قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، إن القلب يقوم به انزعاج، انزعاج، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فالإيمان باليوم الآخر هو الأصل، صدق الإيمان باليوم الآخر، إن العبد يجهز لهذه الأمور، وصدق الإيمان يجعلك تصبر، فهو خصلة أصل كل خير، صدق الإيمان باليوم الآخر أصل كل خير. أنت إيه اللي مقعدك دلوقتي مصبرك على طلب العلم؟ إيه اللي جايبك من أماكن بعيدة؟ إيه اللي يخليك تروح مكان بعيد؟ عشان طلب علم. ايه اللي بيصبرك ويخليك تصبر على هذه المسألة والجو حر جدا ومش عارف ايه واوا الى اخره؟ هو ده صدق الايمان باليوم الاخر. انك لو حللت يومك كله من اول ما تقوم من النوم لغاية ما هتحط دماغك على المخدة، لو حللت يومك كله هتلاقي فيه بتاع 98 باطل. ممكن لو حللت يومك كله مش هتلاقي فيه الا الخمس صلوات والقعدة اللي انت قعدتها دي. لو حللت يومك كله، لو عملت له دراسة جدوى يعني وحاولت تفرغ كده فين الباطل وفين الحق، لو حاولت تحلله كده زي مثلا بتفتح التلاجة بتاعتك بتشوف اه ده فاسد هاته على جنب، اه ده كويس هاته على جنب. لو حللت اليوم بتاعك ممكن ما تلاقيش فيه الا الصلوات، حتى الصلوات مشغول هنا ومشغول هنا ومشغول هنا، مش ممكن ما تلاقيش فيه الا الجلسة دي، وتلاقي كله بقى انا رحت هنا وجي هنا وقعد هنا وراح هنا وقعد هنا وتضحك مع فلان وتكلم مع فلان، هتلاقي اليوم كله كده. يبقى اليوم كله راح فين؟ في باطل، صح كده؟ صدق الايمان باليوم الاخر انك لما تعمل كل حاجة على طول بتنظر الى الايه؟ ما الذي، هل هذا ينفع هناك؟ هو ده بينفع هناك ولا لا؟ لو عملت كل شيء ونظرت فيه الى اليوم الاخر، هو ده معنى كلمة الزهد، ازهد في الدنيا. واضح كده؟ ازهد في الدنيا يحبك الله، الحديث ان كل شيء انت تعمله انما بتنظر فيه هو ده ينفع هناك ولا لا. وضحت؟ ممكن واحد يروح قاعد هنا ولا قاعد هنا ولا قاعد هنا، طب القاعدة دي تنفع امام ربي يوم القيامة ولا مجلس العلم ده اللي ينفع؟ مجلس العلم. الشيء ده ينفع امام ربي يوم القيامة او لا ينفع؟ يبقى اعمل الشيء الذي ينفع. العبد لو مشى على كده قلبه يقوى، لا تؤثر فيه الفتن، دائما نظره الى اليوم الاخر، يكون دائما خائف، لا يستطيع ان يقع في معصية، وان وقع في معصية اسرع ما يكون الى التوبة، مش يأخر التوبة، ان وقع فاسرع ما يكون الى التوبة، وبعد التوبة بيكون افضل مما كان قبل التوبة. ليه؟ لانه بيتحسر على كيف وقع في هذه المعصية فيحاول ان يدرك اكثر طاعات، لدرجة ان ممكن قبل المعصية كان بيقرأ جزء بقى يقرأ خمسة بعد التوبة. لذلك العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، صح الكلام؟ يبقى النهاردة تكلمنا كده عن صدق الإيمان باليوم الآخر، اوعى تنسى الكلام ده. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم. جزاكم الله خير. الخطبة اللي جاية إن شاء الله في مسجد أهل السنة، وبعدها دورة علمية إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خير.